شفاعته. حديث من فاتت العبد صحيح صحيح مسلم. هذا اختلف العلماء فيه ظاهر منه ان قوله من فاتته العصر قد حبط عمله يعني خرجت عن وقتها, يعني اخرجها عن وقتها كله يعني بعد المرض. حبط عمله يعني العمل الذي يقابل هذه الصلاه من الخير, مو مطلق العمل كل عمل صالح له. من اهل العلم من قال العمل اللي هو عمل الصلاه ولو صلاها انها حابطه, لكن الظاهر ان المقصود يثبت منها بهذه السيئه ما يقابل هذا العمل. وش هو الله اعلم. أنا اللي هبالي إنه فاتته العصر. يعني إن هذا الذنب اللي عمله من عظمه أنه كأنه ترك, كأنه فقد أهله ماله, يعني لو فقد ماله أهله كان أهول. الله فتوى اللي انتشرت يعني بعض العلماء قالوا ان الربا حلال او الفوائد المكيه غير الربا حلال اللي يقوله كافر. لا يقول مثلا الفوائد فيها الخلاف, الخلاف فيها قديم. و اول من اباحها فيما اعلم محمد عبده, الشيخ محمد عبده المصري, ولم يؤلف فيها لكن الف فيها الشيخ محمد رشيد رضا رساله معروفه مطبوعه بعنوان الربا والمعاملات المالية. ذكر في يعني إباحة الفوائد, وليس الفوائد كل حتى القروض اللي فيها فائدة إذا كان مثلا ما فيها ظلم, إذا كان ما فيها استغلال للضعيف. قالوا لأن الله جل وعلا علل التحريم بالظلم, قال فإنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وربا الجاهلية كان فيه استغلال لحاجة الضعيف لظلم, لكن إذا كان إن ترك المال للبنك فيه قوة للبنك, ترك المال له فيه قوة له, كون البنك يعطيك ما استغلال لحاجتك, إنما فيه إنه أعطاك ما استغل لحاجتك, إنك أنت أصلا أنت محتاج, لكن هو أعطاك لقاء عمله بالمال أو أقرض قروض ليست لاستغلال الحاجة إنما هي للإنتاج, يعمل استثمار مصانع إلى آخره. محمد رشيد رضا كتب في كتاب مشهور كبير يعني المعاملات الربا والمعاملات المالية في الإسلام, فيرى أن هذه كلها ما فيها ظلم من الغني اللي هو صاحب البنك لصاحب المال, وإنما هذه فيها إعطاء وإعانة له فليست محاربة. وهذا أخذه مجموعة من المصريين ومجموعة من علماء سوريا وكثير يعني أخذوه. لهذا نقول مسألة الفوائد البنكية هذه القول بإباحتها قول ضعيف, وأدلة تشمل هذا وهذا, والتعليل بعدم الظلم, يعني الجواب عن هذا يطول. وقول الجمهور جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم من عدم إباحتها لا هي ولا القروض الشخصية, يعني هذا هو الصواب. لكن معرفتك للخلاف مفيدة في عدم الدخول في التكفير, لأن اللي يكفر ما هو يكفر به هو ما أجمع عليه وهو ربا الجاهلية, ما يعطيه قرض مثل ما قال قتادة ومجاهد وجماعة, يعطيه قرض حسن ثم إذا أتى وقت السداد قال له جاء وقت السداد إما أن تقضي وإما أن ترد, يكون هذا غالب من الغني للفقير استغلال لحاجته, ويعرف انه ما هو مهم مستطيع, هذا هو اللي فيه ظلم وفيه ذلال والى اخره, هذا المجمع عليه وهو ربا الجاهليه اللي جاء فيه النص. فهذا من اباحه فهو يعني من اباح ذلك فهو كافر, يعني اباحه ذلك كفر. اما المسائل الثانيه ربا القروض وربا الاستثمار والفوائد فهذه ما فيها تكفير, فيها صواب وغلط, لكن ما فيها تكفير. هذه مهمة اللي يعني مثل شيخ الأزهر لما أباحها مسبوق، فكلامه فيها أضعف من كلام رشيد رضا. رشيد رضا أصلها تأصيل يعني فيه شبه. لا لا مبني، انت شوف رسالة محمد رشيد رضا يقولنا مبنية على الظلم، إذا ما وقع ظلم فيه إحسان. هذا الآن جاء في يعطي ما هو بيأخذ منه، قال في يعطي، فهذا كيف يصير فيه، كيف يصير من الربا؟ وكل قرض جر نفعا فهو ربا، حديث يقولون لا يصح. أعرف أن فيه كلام. نعم. من ذكر شيخنا العلماء لفظ الحد لله سبحانه، الحد لله جل وعلا يريدون به أن الله سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه، غير مختلط بخلقه. فالله جل وعلا قالوا بحد، يعني أنه غير مختلط بالخلق، غير ممازج بالخلق، لأن لو كان ممازج ما صار بحد. لكن بحد يعني ثم حد ينتهي إليه الخلق، الخلق بينتهون في حد، بينتهون ويبقى رب العالم، هذا معنى بحد. نعم. ما حد منهم قال رب العلوم، هو العلوم من ضمنه، يعني هو أوضح المسائل تطبيقا، قال يعني استوى على عرض. قال بحد، قال نعم بحد، ثم قال سفيان وغيره محمد بن سلمة بحد، يعني ايش؟ يعني انه مستوى على عرشه بذاته جل وعلا، غير ممازج لخلقه، غير مخالف لخلقه، هذا معنى بحد. قالوا نعم بحد. قال بحد يعني انه غير مخالف منفصل، قالوا نعم بحد، هذا معنى. يعني في حد ينتهي الخلق اليه ثم ثم الا رب العالمين. لا ما هو شرط، المهم يكون عالم. لا ما يعرف ما يصح، لابد يكون عالم معروف فيه. يعني يكون اللي بيقام عليه الصفحة عارف اللي بيقيم عليه، مش عارفه شخصا، هو يعرف انه عالم، يعرف انه عالم، انه ما هو جاهل. يعني مثلا اثنين واحد قابل هذا اقام عليه ما يكفي، لابد يكون عالم. واللي تختلف إقامة الحجة تختلف، مسائل فيها ممكن أي واحد، اللي هي من المعلوم من الدين بالضرورة هذا أي واحد يقيم، لكن في المسائل الخفية اللي فيها شبه صور الاعتقاد مختلفة. نعم. هل الناس في البلاد العربية ينطبق عليهم حكم العدل لأنهم قد ابتعدوا عن الإسلام العربي؟ من أي ناحية؟ من ناحية فهم الألفاظ والمعاني. العلماء لا ينطبق عليه، العلماء اللي درسوا اللغة ودرسوا النحو وعالم يعرف العقيدة ودرس، هذا القرآن كافي في حقه، لأنه مفرط يكون أنه ما عرفه ولا وصل. لكن اللي العوام، ما العوام هذولا يحتاجون إلى بيان. يحصل لك تكفير معين أحد الناس، هل يعني أنه كلام تكفير معين أحد الناس ما يكفرون أحد، فقط تكفير يختصر على العلماء والضلال والمسلمين؟ يعني في المسائل التي تحتاج إلى إقامة حجة، لكن المعلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا واحد قدامك قال لي جاهد، واحد من المسلمين قال الخمر حلال، هذا يكفر، يعني هذا ما يحتاج إلى استدلال، معلوم من الدين بالضرورة. لكن تجي المسائل الخفية أو المسائل التي تحتاج إلى إقامة حجة، مسائل خفية يعني النادرة أو اللي تحتاج إلى إقامة حجة، لابد من مدام في إزالة شبهة لابد من عالم يزيه أو يحكم. لكن المعلوم من الدين بالضرورة اللي ما يحتاج فيه الاستدلال أصلا، وهذه فيها تفصيلات يعني اختلف باختلاف البلاد والأماكن، هي المسائل دي تطبيقية. نعم. ذكر شيخ الإسلام مثل تحفظ الفرد المطالب المخلوقات كفرها جمعا، ذكر كلام قال يعني لو كان كفر لكان مثلا هو يقول في صحيح كلام الصحيح شيخ الإسلام، حتى هو يقول أنا أقول للمخالفين لو قلت بما تقولون به لكفرت، لأن عنده العلم الواضح له، يقول للمخالفين لو قلت بما تقولون به لكفرت، فهذا أصل مهم، هذا أصل مهم. مش معنى تكفير الشافعي؟ ما كفر عينا، كفرت يعني، كفرت يعني ما حكم عليه بالردة، يعني كفرتها من باب الوعيد عليه، لكن ما حكم عليه بالردة في نفسي. يعني المقالة هذه اللي انت قلتها انت كفرت بها، كفرت بقولك هذا، لكن هل معنى انك كفرت ان جعل هذا الكفر مستديما معه، يعني خرج من الاسلام به؟ هذه لابد فيها اقامة حجة، فانه اذا كان اكتفى بذلك واقام الحجة عليه خلاص يصير مرتد. واذا ظاهر كلام ابن تيمية اللي انت قلته الان انه يقول ان الشافعي ما حكم عليه بالردة، يقول قال لك كفرت من باب الوعيد، لأن مقالة مقالة كفر لكن ما حكم عليه. نعم أقول بما أنه ناقش إذا نكون أقل عليه. والله كلام تيمية ما يساعد هذا، ما يساعد أنه كفر. شيخ استخدم فقط ضيق الإنسان يعتبر تسخط. لا تسخط معروف يعني، تسخط ومنافذ الصبر أم إيش؟ اللسان، اللسان يتكلم باللسان أو الجوارح يضرب أو في قلبه يظن الظن السوء بالله جل وعلا، ولا أنا وش يعني هذا ما استاهل، أنا فيني ما كان أنا غير أولى من اللسان فقط. لا هو لو قال في نفسه في داخله تسخط، يعني التسخط ثلاثة، صبر له ثلاثة موارد، وكذلك التسخط له ثلاثة موارد، تسخط بالقلب، تسخط باللسان، وتسخط بالجوارح. هو غلط كلام الطحاوي بالمالك، انه ما هو صحيح. اذا كان اراد به باي ذنب ما نكفره باي ذنب حتى يستحله، يدخل فيها الشرك بالله، يدخل فيها السجود للاوثان ومثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومثبت الله، بس ما هو صحيح. انما ظاهر السياق هو اراد مخالفه الخوارج والمعتزله، الخوارج والمعتزله كلامهم في ايش؟ في الكبائر العمليه، لذلك هو بذنب يعني من الذنوب العمليه، او ب مجرد ذنب لك أو بكل ذنب نحو ذلك. هل هذا يعني عارض القدر؟ أولا الرضا له جهتان، الرضا بفعل الله جل وعلا بتصرف الله في ملكوته هذا واجب، والثاني الرضا بالمصيبة بالذنب، الرضا بفقد المال، الرضا بالمرض، الرضا هذا مستحب ولا ما كل أحد يقدر عليه. فالرضا بقضاء الله جل وعلا، الرضا بفعل الله سبحانه، تصرف الله في ملكوته يعني من حيث هو فعل لله جل وعلا يرضى، ما يسخط تصرف الله في ملكوته، لكن يسخط المصيبة، يسخط المرض، لكن الله جل وعلا ما شاء فعل، هذا ملكه وأنا عبد من عباده. لكن إذا نظر المصيبة سخطها، إذا نظر للمرض سخطها، الله يجيرنا وإياكم. فهذا هذا مستحب أنه يرضى بالمصيبة. لهذا مسائل هذه ذكر الله جل وعلا، أو يعني مسائل الرضا فيها، قال سبحانه وتعالى لكي لا، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أفات، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فمن يؤمن بالله لا من قبل أن نبرأها إن ذلك أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، في آخر الحديث. قوله هنا إنها في كتاب وقدر، ولكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هذا تعليق أن عدم اليأس وعدم الفرح يعظم ويوجد بقوة إذا قوي إيمان العبد بفعل الله. تقول اللي جاء جاء واللي راح يضعه تجد يصير عنده شيء من التردد. المقصود الواجب هو الرضا بفعل الله، أما اللي يسميه العلماء القضاء، الرضا بالقضاء، يعني كون الله جل وعلا قضى هذا الشيء. أما المقضي المصيبة، المقضي هذا ما هو واجب، مستحب، يختلف فيه ناس بعد رضاه دائم وناس يرضى لها ساعة وساعة ما يرضى، ويختلف الناس. الله المستعان. في مجتمع طلب العلم وشو؟ ما عدني بالعزة، ما عدني بالعزة، أنا خابر أنه لا لا، الرداء، الرداء هذا ما في شيء، هذا رداء سنة لباسه ويستر وفيها يعني وقار، وهو لباس يعني مو بزينة، يعني بعض الناس اللي لبس البشت قال مشخص شخص ما له علاقة، هذا نوع من اللباس لا، بس فيها أنواع منها يكون فيها ما تصلح في كل مكان وفيه إلى آخره. فلباس الشهرة الأصل فيه أنه اللباس الوضيع، هذا الأصل فيه، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، أصل تفسير العلماء له أنه الثوب الوضيع يلبسه اللابس حتى يعتقد فيه، يعتقد هذا أنه بعهد وأنه يترك الملذات إلى آخره، ويلحق به من جنسه لعموم اللفظ اللباس النفيس، اللباس النفيس اللي يشتهر به الإنسان، يشتهر به كيف؟ يعني ما هو لباس طبقته، ما هو لباس مجتمع، ليش تلبس أنت بالحالك هاللباس؟ لذلك أصل سنة اللباس النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف العرب، لبس لباس العرب، ما أحدث له لباس جديد. كانت العرب تلبس إزار ورداء فلبس إزارا ورداء، كانت العرب تلبس سراويل وقميص عليه الصلاة والسلام لبس عليه الصلاة والسلام السراويل والقميص، السراويل الواحد يعني. الواحد يقال له سراويل والجمع سراويلات، أما سروال غلط. لا، كانت العرب تلبس القميص وحده وعليه الرداء فلبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص وعليه، أن لباسنا القميص وعليه عليه الرداء، هذا الثوب قال هو القميص وعليه الرداء، هذا في سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له رداء مثلا خاص للوفود، كان له بردة حمراء يعني يلبسها للوفود، يعني يختلف، هو بكل حال له. الواحد يلبس اللبس دائما في نفس المستوى دائما أو في نفس الحال. الشهرة تختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأشخاص وإلى آخره. تعودهم بس أول مرة مرتين بس، ترى لها ضريبة، لها ضريبة يعني تنتبه، لا يؤتى الإنسان من تصرفه يلبسه ويتصرف تصرفات شباب على ما قال ما يصلح. توفي بها الأئمة، والله الإمام سيف عند الصلاة إذا جاء بيصلي يلبسه الله طيب، لأنه الإنسان تعرف في الصلاة قد يكون له هيئة، قد يكون له شكل في جسمه أو في شيء ما هو طيب، ستر، هو ستر الرداء البشت ستر، ما هو يعني تجمل، باب ستر. من عبارة الكفر بحسنان ليس في الإنسان أكثر من مكان، إيش؟ ليس في الإنسان أبدع من مكان، أنا قلت ما يكون ما عندك وقت؟ لا ما أظن يقول من قال ليس في الإمكان أبدع من مكان ما يكون، ما أظن، لا ما أقول إيش يكون معه إيه؟ يعني قد يكفر به إذا عنا شيئا، إذا أنا ليس في الإمكان أبدع من مكان، إن الله جل وعلا لا يقدر أن يخلق أجمل من هذا الكون، هذا كفر، لأنها كلمة هذه قد يقولها قائل تحتمل معنى صحيح، قد يقولها تحتمل معنى باطل، قد تصير كفر، قد نعم. إذا قال ليس في الإمكان أبدع من مكان، يعني وجودها الطبيعة ما فيه يمكن أحسن منها، إيش نقول؟ ما يمكن الله يخلق أجمل من هذه، أعوذ بالله، الله على كل شيء قدير. حديث لا يدخل الجنة قاطع رحمة، لا يدخل مطلقا، لا يدخلها، يعني لا يدخلها أولا، بل هو متوعد بالعذاب على قطعه الرحم حتى يطهر، وعيد، هذا من أحاديث الوعيد. جاء في حديث أربع من أمور الجاهلية اللي هي فخر الإنسان، ثلاثة اللي باقي جاء في حديث واضح الكفر، نعم يا إلا الفخر بالأنفاس. كيف يعني؟ أربعة من أمور الجاهلية مثلا حديث إسلام الناس بهما كفر. هما بهم كفر. نعم. ثلاثة بهم. ما فهمت السؤال وشو؟ الفخر بالأنساب. وش فيه؟ يلحق. الفخر بالأحساب. بالأحساب. إيه ذيك الطاعن في الأنساب نعم. بالأحساب. هل يلحق؟ ها؟ هل يلحق الطاعن في الأنساب؟ في إيش يعني؟ في الكفر. لا. لا هذا فعل جاهلي. هم كفر فخر من خصال الجاهلية وليس كفر. هذه من خصال خصال الجاهلية منها ما يصل إلى أنه كفر يعني من جهة أنها ذنب عظيم إلى آخره، ومنها ما من الخصال اللي تركها واجب. تفاخر مثل التطاول دام انه مسلم حقق التوحيد عنده فليس جاهلا، هذا اصل. قد ياتي خصلهكم من خصال الجاهليه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ اعيرته بامك انك امرؤ فيك جاهل، ثم قال له ابن الصلبه هذا. قد يكون المسلم المؤمن خصله من خصال اهل الجاهليه، خصله واحد خصلتين ثلاث عشر، لكن لا يقال فلان جاهلي. جاهلي معناه انها يعني سلبتها، أما تقول له فيك جاهلية فخر بالأحساب طعن في الأنساب تقول هذا فيك جاهلية، هذا صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك.